يقول بعض الدارسين إن ابن حجر في الفتح أجاز الاجتماع. يقول بعض الدارسين إن ابن حجر في الفتح أجاز الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا لا أدري، أجازه ابن حجر أم لم يجزه. وعلى كل فالحافظ ابن حجر له بعض الأخطاء خصوصا في العقيدة، وقد رد عليه غير واحد من أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت واحد لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل القربات، لكن بصوت واحد لم تشرع ولا تثبت، بل هي بدعة. تفضل.